يسأل عن اختلاف الزمن بين الدول بالنسبة للمسافر الصائم من بلد إلى بلد يتأخر فيها غروب الشمس أو يقدم عن البلد التي سافر منها، كأن يسافر من بلده بعد أن يتسحر ثم يصل إلى بلد تغرب فيه الشمس قبل غروبها في وقت بلده الذي أقلع منه بزمن كثير، أو العكس بأن تتأخر عنه بزمن كثير، فما الحكم في هذه الحالة؟ الحكم حكمه حكم البلد التي قدم عليها، إذا صام في بلد وقدم على بلد أخرى حكم حكم البلد التي قدم عليها، إذا قدم عليها وهم يفطرون قبل بلاده أفطر معهم، وإن كانوا يفطرون بعد بلاده يتأخرون بعد بلاده أفطر معهم، حكمه حكمهم، فتنزل بهم صار له حكمهم في الإفطار والسحور وفي كل شيء وفي العيد أيضا. نعم، حتى لو طال زمن صيامه أو قصر. نعم نعم، لو مثلا تسحر مثلا في الرياض وسافر إلى جهة المغرب أو إلى إسبانيا، نعم، فإنه يستمر حتى يفطر معهم هنا. نعم، وكذلك لو وصل إلى بلد أيضا تغرب فيه الشمس قبل الرياض مثلا فيفطر معهم. يفطر معهم يعني نزل بهم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.